بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا بكرمك علما. وبعد، قال: باب في القضايا وأحكامها. في هذا الباب وقبله انتهينا من مبادئ التصورات ومقاصدها، الآن نبدأ في مبادئ التصديقات وهي القضايا وأحكامها، كما بينا ذلك في أول درس لنا لمخطط علم المنطق. من هذا الباب بدأنا معكم السنة الماضية بالنسبة للحاضرين، فهو تكرار بالنسبة لكم. قال الإمام الأخضري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: ما احتمل صدق بذاته جرى بينهم قضية وخبرا. يقول الشارح رحمه الله تعالى: أقول لما فرغ من مبادئ التصورات ومقاصدها أخذ يتكلم على مبادئ التصديقات وهي القضايا وأحكامها. وواحد القضايا قضية وهي مرادفة للخبر، وتعريفها مركب احتمل الصدق والكذب لذاته، لذاته أي بغض النظر عن المخبر والمتكلم. يعني القضية هي نظير الخبر الذي يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب. فاحتمال الصدق والكذب يخرج الإنشاء، الإنشاء هو ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق، إنه غير صادق فيه أو كذب، كالأمر كالطلب كله، الأمر والنهي والنداء والحظ والعرض والتحضير، كله هذه الأقسام لا يصح أن يقال لقائلها إنه صادق فيه أو كاذب. عندما أقول لك قم أو لا تقم، أو يا زيد أو ليت الشباب يعود، لا تقل لي أنت صادق أو كاذب، هذا يصح في الخبر. وقوله لذاته يدخل فيه ما يقطع بصدقه كخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قلنا لذاته بغض النظر عن المخبر، فإذا كان المخبر الباري تبارك وتعالى أو رسول من رسوله كسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خبرهما لا يوصف بالصدق والكذب، يعني الاحتمال واضح. نعم. وما يقطع بكذبه كقول الواحد نصف الثمانية، هذا قطعي أكذب. نحن نتكلم عن الخبر الذي يحتمل الأمران الصدق والكذب على السواء، فنعلم الصدق بقرينة المطابقة والواقع، ونعلم الكذب بعدم مطابقة الواقع، واضح؟ أما المقطوع بكذبه هذا ليس محتمل وإنما مجزوم به. وما يقطع بكذبه ككون الواحد نصف ثمانية، أو كأقول لك مثلا الضدان يجتمعان، وهذا خبر، هل يحتمل صدق؟ لا، مقطوع بكذبه، لأننا لو نظرنا إلى ذات الخبر لرأيناه يحتمل الصدق والكذب بقطع النظر عن المخبر والواقع في ذاته، لكن هذا لا يصح في كلام الله تبارك وتعالى وكلام المعصوم. فالقطع بأحد الأمرين من جهة المخبر أو المخبر به هذا في غير كلام الله وكلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. غير ذلك ننظر في صحة هذا الخبر أو عدم صحته بالنظر للمخبر أو المخبر عنه، هذا هو الخبر، ما يحتمل صدقه أو الكذبة. نعم. ثم قال ثم الفضايا عندهم قسمان شرطية حملية والثاني. ثم مر معنا قضية حملية وقضية شرطية. الآن سنتكلم عن الحملية قبل الشرطية. كلية شخصية والأول هذا ما قال والثاني أي الحملية. كلية شخصية والأول إما مصور وإما مهمل. والسور كليا وجزئيا يرى وأربع أقسامه حيث جرى. إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعض أو شبه جلى. وكلها موجبة وسالبة فهي إذا إلى الثمان آيبة. والأول الموضوع بالحملية والآخر المحمول بالسوية. هذه القضية الحملية لها ركنان. عندما أقول زيد كاتب زيد يسمى موضوعا وكاتب يسمى محمولا. هذا مر معنا في أول الكتاب يعني في مسألة التصديق يعني هل هو المجموع المركب من تصور الموضوع أو تصور المحمول والحرف والنسبة الحكمية بينهما إلى آخره، أو أن التصديق هو النسبة الحكمية بين الموضوع والمحمول ومذهب الإمام الرازي رحمه الله تعالى. فالقضية الحملية تتكون من موضوع ومحمول، يعني مبتدأ وخبر، مسند المسند إليه. تنقسم إلى أقسام، تنقسم إلى أقسام ثمانية، فتأتي معنا واحدة تلو الأخرى. أقول القضية قسمان شرطية وحملية، والأولى يأتي الكلام عليها في المتن، والثانية هي الحملية. طيب لماذا سميت بالقضية الحملية؟ نحن بينا لكم أن في القضية الحملية مثلا كقولنا زيد كاتب زيد الموضوع وكاتب محمول. طيب ما هو سبب التسمية؟ موضوع أي كأننا جعلنا زيدا موضوعا وعاء للكتابة، فحملنا الكتابة على زيد، لذلك زيد هو في علم النحو يسمى مسند إليه، مسند إليه، أسندنا إليه بالكتابة، حملنا عليه الكتابة، فهذا معنى المحمول، فسميت حملية لحملنا الكتابة على زيد، لذلك سميت حملية. والثانية وهي الحملية أي ما اشتملت على موضوع ومحمول كزيد كاتب، إما أن يكون موضوعها كليا كالإنسان حيوان أو جنسيا كزيد كاتب. هو في حقيقة الأمر يعني من حيث المعنى، لكن زيد كاتب يعني كانت المعنى أنها شخصية، والإنسان حيوان مهمل، هنا مهمل الإنسان حيوان لأنها ليست مصورة بصور. أما إذا قدرنا أنها مصورة بصور بمعنى أن هنا الاستغراق أي كل إنسان تكون كليا ليست مهملة. أما زيد كاتب فهي شخصية، لكن الإنسان حيوان هذه للاستغراق، والاستغراق يعني العموم، فهنا تحل محلها كل إنسان حيوان فهي كلية. زيد كاتب زيد هو حيوان ناطق، نعم أم لا؟ طيب إذا كان حيوانا ناطقا فالإنسان حيوان ناطق، يعني بعض الإنسان في هذه كزيد كاتب، لأن زيد هو بعض أبعاد الإنسان من حيث أفراده، من حيث أفراده، نعم، ولذلك قال جزئيا. قال فالثانية تسمى شخصية على قوله زيد كاتب شخصية، والأولى إن كانت مهملة من الطول سميت مهملة كالإنسان حيوان شرس مهملة ليست مسورة. ما معنى مسورة؟ ليش دب يعني المشرق عن يسبب فجس لهذه الأخبار هذا ما هو يعرف. المسورة هي أن يكون فيها سور. ما معنى سور؟ مش السور قال إما كل أو جميع. عندما نقول هذا المثل عندما نقول الإنسان الإنسان حيوان هل في هل يسمى احنا قلنا خلينا نفسرها بالكل هل تسمى قضية حمية حمية هذا يسمى موضوع وهذا يسمى محمول معنى موضوع أن الإنسان جعلناه موضوعا أو وعاء للحيوانية ولذلك حملنا الحيوانية على الإنسان هذا معنى حملية القضية الحملية تتنوع إلى مهملة وإلى شخصية وإلى كلية وإلى جزئية ويقبلها موجبة أو تاربة وتكون قسمة ثمانية طيب سيبهم الآن مصطلحات من سهل العملية عندي أنا السور متاعي لي سوران السور الأول فيه كل جميع مثلا والثاني فيه بعض أو جزء هذا السور يسمى سور كل هل السور جزء جزء يعني فيها تكون عندي قضية حملية قضية حملية وأخذت منها صورة تكون مصورة مثلا هذا الإنسان حيوان هو هل هو مصور بصور؟ هل هو مصور بصور؟ فيه كل أو بعض؟ لا طيب هذا يعني أهملنا صورة فيتسمى مهم مهم الأعمال عن السور لم نصورها طيب إذا قلنا كل إنسان حيوان ما الفرق بين هذه وهذه الآن نحن أخذنا سورة صورناها بسورة فهي مصور فهي قضية كلية لماذا المصور مصورا بصور كلية واضح هذه قضية كلية هذه مهملة عن الصور وهذه ليست مهملة عن الصور تسمى كلية طيب إذا أتينا إلى هذه قلنا زيد كاتب طيب هذا زيد كاتب نرى انه ذكر في الموضوع شخص واضح فهي الموضوع واضح انها شخصيه قضيه الحسين. لأنه مشخص زي برضو مشخص حتى ولا طيب نقول هنا عندي أقول بعض الحيوان إنسان طيب نقول بعض الإنسان حيوان كاذب بعض الحيوان إنسان صادق لأن الحيوان هناك غير إنسان حيوان طيب هذا بعض نرى أنه كل جزء هذا ولا لا هي مزورة ليست مهمنة بطبعة حال ليست شخصية هذه هل هي كلية؟ هذه قضية جزئية الآن عندي أربع قضايا مهملة شخصية كلية جزئية طيب عندي نسبة أخرى عن المقابل هي إيجاب وسلب موجبة ثانية يعني نرى أن هذه القضايا كلها موجبة هذه قضية مهملة موجبة قضية جزئية موجبة قضية كلية موجبة قضية شخصية موجبة وهناك الثالثة فقضية مهملة سالبة قضية مهملة جزئية سالبة شخصية سالبة وكلية سالبة فهمني أكثر واضح؟ نعم هذا هو النقص كله طيب قال فالثانية تسمى شخصية والأولى إن كانت مهملة من السور سميت مهملة كالإنسان حيوان وإن كانت مصورة فإن كان السور كلا أو ما في معناه فالقضية كلية ككل إنسان أو عامة الإنسان حيوان قضية كلية وإن كان بعضا أو ما في معناه فجزئية عادين نفهم ولا واضح كبعض الإنسان أو واحد من الإنسان حيوان مصور بصور جزئي واضح نعم شوف مثلا في الحاشية ماذا قال لك السور هو اللفظ الدال على كمية أفراد الموضوع حاصرا لها محيطا بها فيها واضح هو يحصر ويضبط الكمية يعني أنا ما أقول كل إنسان يعني كل إنسان حيوان ليس كقولنا بعض الحيوان إنسان في الحصر في الكمية كمية الكل أكثر من كمية البعض وهو مأخوذ من سور المدينة المحيط بها والمصورة تسمى محصورة كلية كانت أو جزئية نعم فتلخص أن القضايا أربعة التي أمامنا الآن شخصية إن كان موضوعها جزئية لكن مشخصة ومعنى مشخصة لتشخص موضوعها لأن زيد حيوان ناطق زائد هيئته المشخص نعم بمعنى أنه غير قابل للشركة لأن ما هو تعريف الجزئي عن وقوع الشركة فيه كزيد نعم ولذلك تجد مثلا في كتب النحو المتقدمة يقول لك واسم العلم جزئي واسم العلم جزئي ومعنى جزئي كزيد يعني ما يمنع نفس المسلم ما يمنع نفس تطور مفهومه عن وقوع الشركة فيه فالشخصية تمنع الشركة لأن ذلك يمنع الشركة في مفهومه وهو مشخصه واضح ومهملة إن كانت كليا، إن كانت كليا ولم تسوى مهملة عن السوء، هذا معنى الإهمال. كالإنسان، كالإنسان حيوان، وكلية بأن سوي الدستور الكلي، ككل إنسان حيوان، وجزئية إن سويت بالسور الجزئي كبعض الإنسان حيوان. وكل من هذه الأربعة إما أن يكون موجبا كما تقدم أو سالبا. في البيت يضبط يعني، لذلك تحفظونه. قال والثاني، والثاني هي كلية شخصية، والأول إما مصور وإما مهمل. والسور كليا وجزئيا يرى، وأربع أقسامه حيث جرى. قال وكل من هذه الأربعة إما أن يكون موجبا كما تقدم أو سالبا، كزيد ليس بكائن، هذه قضية سالبة شخصية. والإنسان ليس بحجر، قضية مهملة سالبة. ولا شيء من الإنسان بحجر، كلية سالبة. وبعض الإنسان ليس بحجر، جزئية سالبة. شفت التكرار يعني أسرها ثاني أمر سهل. وتدرب على الأمثلة التي موجودة في الحاشية، مهم جدا قراءتها وتدرب عليها. وفيما بينكم تذكر مثال تقول، وتقول ما هذه اثنين، مهملة جزئية كلية شخصية مشخصة شخصية، تتدرب على ذلك كثير أمر بداهي بالنسبة إليك في الفضايا في الحملية. فتكون الأقسام ثمانية، والأول من كل واحد يسمى موضوعا، يعني اللي ذكرناه في اللوحة يلخص الدرس كله. والأول من كل واحد يسمى موضوع، القسم الأول موضوع، القسم الثاني محمود. واضح؟ معناه في النحو تقدم المبتدا على تقدم الخبر على المبتدا، وتأخر المبتدا على الخبر. لا، موضوع محمود الأول، موضوع ثاني محمود. غالبا يكون الموضوع مسند إليه غالبا، لكن في علم النحو الأصل أن المبتدا يتقدم على الخبر، لكن قد يتأخر عنه، وإذا قدم الخبر عنه فإن هذا لا يكون في علم النحو. الموضوع هو الشق الأول، والمحمول هو الشق الثاني. قال والثاني يسمى محمولا، وهو المشار إليه بقوله والأول. وعلم أن المصنف قال في تعريف القضية ما احتمل الصدق ولم يقل والكذبة، للاكتفاء وتعليم الأدب في التعبير. هذا باب الاكتفاء هو يعني ترجع إلى هي، باب الاكتفاء في البلاغة. واضح؟ حتى لا يتوهم السامع أن الكذبة يتطرق إلى خبره تعالى أو خبر نبيه. ونحن قلنا لذاته حتى نخرج الوحي والكلام المعصوص. الاكتفاء يعني ما معنى الاكتفاء؟ عندما يقول الله تبارك وتعالى بيده الخير، باب الأدب يعلمنا الأدب، والشر كذلك وفي حرص الأمر حكا ولا اسم اكتفاء في البلاغ. وسرابيل تقيهم الحر والبرد كذلك، هذا يسمى اكتفاء. فهنا شوف ماذا قال ابنه. قال واعلم أن المصنف قال في تعريف القضية مع ما احتمل الصدق، يجي متنطع يأتي متنطع يقول كيف الأخضر قال ما احتمل الصدق، قل كذب كذلك، يعني ما يعرفش. لا، ده هو هذا بلاغ من باب الأدب. يعني شرنوك الإمام الزمنهولي لم يأتي فقال ولقد سهى الشيخ عن القسم الثاني من التعريف، وهذا جهل منه، وهذا تقصير منه. بين أنه إمام مباشرة قال للاكتفاء وتعليم الأدب في التعبير، يعني علتان، نقطة الأول نقطة بلاغية، ثانية نقطة أدبية. نعم، نلتفي بهذا القدر حتى فهم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.